وأسلمت آمنة الروح إلى خالقها وسماها حكم كتبت عليه. ومن كتبت عليه خطم مشاها، ومن كانت مليته بأرض فليس يموت في أرض سواها. دع الأيام، دع الأيام تفعل ما تشاء، وخذ نفسا إذا حكم القضاء. كان سيدنا محمد يومها في سن السادسة، وقام الحبيب مع بركة الحبشية وحفر قطرا لآمنة، حفر لها القبر وأودعاها تحت التراب، وأهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. أهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. ذهب إلى المدينة بأمه ورجع إلى مكة بلا أمه، ترك أباه هناك في المدينة عند أخوال أبيه من بني النجار، فإن هاشم بن عبد مناف تزوج بسلمى بنت زيد بن عمرو من بني عدي بن النجار، وأنجب منها عبد المطلب، وعاد الحبيب عاد الى مكة بعدما استودع امه التراب واستدعى الثرى، فاصبحت بعد الغبارة والنجارة ورونق الحياة تحت اطباق الثرى جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا، لقد غضته سريعا ولكنه فقدها رضيعا. رجع مع بركة يتقلب على بساط اليقن، كلما اوسك البساط كلما اوشك البساط ان ينطوي امتد من جديد، ولكن هل مقادير الله وقف على حياة الوالدين؟ لا وانت لا، ان مقادير الله ليست وقفا على احد. ولقد ضرب القرآن الكريم لنا المثل الأعلى والدرس الأسمى عندما انتزع إخوة يوسف من بين أحضان يعقوب أخاهم يوسف، كان يعقوب يأس جراحه ويريش بحنانه جناحه، ولكن بين غمضة عين وانتباهتها جاءوا أباهم عشاء يبكون. ماذا جرى؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق